كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن، البيت السعيد. المسلم كما يخرج من المساجد أيضا لا بد وأن يخرج من بيته، يربى تربية صحيحة، ينشأ على كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينشأ على الأخلاق الحسنة، ينشأ على حب دينه. وهذا لن يكون إلا في بيت سعيد، بيت يقام على شرع الله، بيت ليس فيه محرمات كالموسيقى والغناء والأفلام، بيت فيه احترام الوالد لزوجته واحترام الأم لزوجها، بيت أصل اجتماعه على الصلوات الخمس وقراءة القرآن. قد يكون بيت الأحلام، لكنه ليس حلما لمن أراد الآخرة. فيا من أردت الآخرة اجعل بيتك سعيدا.